انا بظن من النوم الطيبر الحلو علمينا جماله فتان حبيبي لو شاف العجوز كلمينا من يوم تراب وانا مهمل لذات لذات وانا مين ظل حزين وعيون من عاشق من حاضر مفروض انا قلبي هو ضخم من مكة وعصر طريق ومجنني وأصل من بعض النقلة Bapak.